شيخ ممكن نعرض بعض الأسئلة؟ نعم شيخ، هذه الأسئلة متعلقة في باب الإيمان، معتقد أهل السنة في باب الإيمان. هات شيخ. السؤال الأول يقول: هناك من يقول بأن القول وهو قول السلف لا نكفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، يقول هذا هو قول المرجئة، فما هو؟ هذا غلط، هذا قول أهل السنة، لا يكفر من ما لم يستحله، الثاني لا يكفر، كان بالخمر لا يكفر، كان عاصي، إلا إذا استحل ذلك، هذا قول أهل السنة، خلاف أهل الخوارج، الخوارج هو الكفير من الذنوب، أما أهل السنة فيقولون عاصي ويجب يجمع الحج بمنه التوبة، لكن لا يكفر إذا لم يستحل الذنب. أنا ولا مستحيل، أنا بالخمر ولا مستحيل، وأشبه ذلك، أكل الربا ولا مستحيل، لا يكون كافر، يكون عاصي، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، خلاف الخوارج وما تدري، هذا قول أهل السنة والجماعة. أما إذا استحل قال السنة حلال يكفر، أو قال الخمر حلال يكفر عند أهل السنة والجماعة جميعا، أو قال الربا حلال يكفر، أو قال بغض الوالدين حلال يكفر، لكن إذا فعله من غير استقامة، إذا لم يكن حرام حق والديه يعلم أنه حرام، زنا يعلم أنه حرام، شرب الخمر يعلم أنه حرام، هذا عاصي ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان عند أهل السنة ولا يكفر، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر، حد الزنا، يؤدب عن العقوق، يؤدب عن قتل الربا، لا بأس. طيب فهمنا ولا ما فهمنا؟ نعم فهمه. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ السؤال الثاني، هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ لا لا، هذا أهل السنة والجماعة. من قال بعد كفر وترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكن هذا كبير عظيم وكافر عند بعض العلماء، على الصواب لا يكفر كفر أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أن كفر أكبر لا تعمد فرقا، وأما ترك الزكاة والصيام والحج فكفر إلى كفر، بعث كبير من الكبائر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بترك ماله، كما دل عليه القرآن: يوم يحمى عليه بنار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان يسمي أنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنسون. أخبر النبي أنه يعذب بماله بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته ثم يرى سبيله بعد هذا إلى جنة أو إلى النار. دل على لم يكفر، من يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، دل على مش واحد قد يدخل النار ولا يفتى بعذاب البرزخ ولا يدخل النار، قد يكون إلى جنة بعد العذاب الذي في البرزخ. فهمنا؟ نعم نعم شيخ. شيخ الإجابة على السؤال الأول، البعض فهم يقول أن يعني فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، وحد الله وحصل العبادة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أدى الزكاة أو ما صام رمضان أو ما حج مع الاستطاعة يكون عاصي ناسا كبير عظيم متوعد بالنار، لكن لا يكفر على الصحيح. أما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح. السؤال الثالث يا شيخ، هل يمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة في الأحوال الطبيعية؟ كفر عملي يخرج من الملة، لم يسجد لغير الله فالذبح لغير الله كفر عملي يخرج من الملة، يذبح للأصنام أو للشواكب أو للجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم يكفر كفر عملي أكبر ونعوذ بالله، وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول أو استهزاء بالله أو بالرسول كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة. شيخ، معنى الكفر العملي الذي يكون في الأحوال الطبيعية والأصل القلبي لم ينتقل. مثل السجود لغير الله، الذبح لغير الله كفر عملي، مثل سبه الدين، استهزاء بالدين كفر عملي، نسأل الله العافية. شيخ أكبر. شيخ، السجود والذبح إذا كان يعني جهلا وكذا هل يفرق بين الجهل والتعمد؟ الله يجهل، هذه من أمور لا تسأل، هذه من أمور بين المسلمين لا تسأل، كان بين المسلمين ينفع لغير الله ويستغل يكفر عليه التوبة، إذا كان صادق عليه التوبة يبقى بالتوبة من تاب تاب الله عليه. لكن شيخ يقول تاب، هو تاب الله عليه يوم القتل وهم معروف كفرهم وضلالهم. فلما فتح الله مكة ودخلوا في دين الله خذل الله. لكن شيخ بمجرد العمل يعني كيف يجوز معاذ النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد العمل هكذا؟ هذا متعود يحسب أنه جائز بيّن له النبي استقرت سريع أرهن أن نسجد لله نسجد لله وابد انتهى الأمر. نعم كان أموال جاهل أعلمه النبي الآن استقرت سريع علم أن نسجد لله نسجد لله وابد ندح لله ولله صلاتي ونسجد ومحياي وماتي لله رب لا شريك فالذي بين المسلمين يسجد لغير الله فيكم تعرف عليه التوبة. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ السؤال الرابع، هل تبديل القوانين يعتبر كفر مخرج من الملة؟ لا اشتباهها يكون بطال يوزع الشريعة كفر أكبر لاشتباه ذلك. أما إذا فعل ذلك من أسباب خاصة عافية الله من الرشوة أو من أجل الراهلان أو فلا ولا يعلم أنه محرم يكون كفر دونه. أما إذا فعل مستحيل لما يكون كفر أكبر. طيب شيخ ال من عباس قالوا من يحكم هذا وإليكم كافرون الظالمون فاسقون قال ليس لي من كفر بالله ورزقك فهو يقول أي إذا استحل الحكم بقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافر. أما إذا فعل رشوة لرشوة أو لعداوة بينه وبين أخوهم عليه أو مع أشباهه أو لأجل أرضاء قام الشعب أو مع أشباه ذلك فهذا يكون كفر منه. شيخ في فرق بين التبديل والفقه في قضية واحدة؟ يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والفقه في قضية واحدة؟ ولا كان لم يقصد بذلك الاستحلال التبديل إنما حكم بذلك أجل أسباب أخرى يكون كوردنا. أما إذا قال إنه يباح لا حرج لا حرج الحكم بغير ما أنزل الله وإن قال الشريعة أخرى لكن إذا قال في حرج مباح يكفر بذلك يكون أكبر سواء قال ان الشريعه افضل او مساويه او راها افضل من الشريعه كلكم. نعم الشيخ يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الانواع. هو يسوى هو يسوى. نعم. لكن يمنع يجب منع ذلك وكفر دون كفر يجب يمنع ولو قال اني نقفت ما احتفظت ولو قال بيني وبينهم عداوه او نشوه يجب يمنع عزو عليه يحكم بغير ما انزل الله مطلقا ولو قال بينه وبين المحكوم عليه عداوه او لاسباب اخرى يجب المنع من ذلك يجب على ولي الامر ان يمنع من ذلك وان يحكم بشرع الله. شيخ السؤال الاخير يا شيخ. نعم عودة شيخ على الأسئلة الأول الأول لما قلنا أن من يصف يعني يصف أهل السنة بعض الناس يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب لأنهم مرجئة. السؤال الأول يا شيخ الجهل المرسل يتعلم. نعم على جاهل بلا جهلة. طيب يتعلم يعني شيخ خليه يحذر منه المرجئة أن جواز الأعمال أعمال في صحيح الناس يرون من لم يصلي ولم يزكي ولم يصم كان للإيمان أي مرجئة أو استحلوا أو أكفروا ما أوجب الله هم مخلدون النار. أما الزاني لا يخلد لو مات على سنة لا يخلد ولم دخل النار. كذلك شارب الخمر لا يخلد حق الوالدين إذا دخل النار لا يخلد أكل الربا وإن كان متوعد دخل النار يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج بلا التطهير إلى الجنة كما جاء في تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الشك لا يجي أحاديث الآخرة هذه الشفاعة حتى يعرف ما جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في العصاة ويخرجهم الله من النار بشفاعته ويشفع المؤمنون والأفراد والملائكة والمؤمنون ثم بعد هذا يبقى بقية في النار من العصاة يخرجهم الله من النار بغير شفاعات بعد ما احترقت ثم يقول في نار الحياة سينبتون كما تنبتون في حديث ثم بعد هذا كذا يأذن لهم الله في دخول الجنة ولا يبقى في النار إلا كما هو المخلف بما فيه أبدا الأبد. أما العصاة لا، هذا قول أهل السنة فوق المرجع مصيبة الجهل، ما يبلغ ولا جاهل من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. طيب شيخ الذي يقول ان هذا هو قول المرجئه ماذا نقول فيه؟ الذي يقول ان هذا القول هو قول المرجئه ماذا نقول؟ انك جاهل مركز، انك جاهل مركز، ما تعرف قول اهل السنه. نعم. يراجع كلام اهل السنه، يراجع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، كلام الاشعري في المقالات وغيرهم من اهل السنه. فتح النجيب، الشيخ عبد الرحمن الحسن وينهم؟ يراجع شيخ الصحاوي بن ابي العز، يراجع كتاب التوحيد بن حسين ما هو اشبه حتى يعرف كلام اهل السنه. إذا كان جهل مرتب لا يحكم على الناس بجهلهم. نسأل الله لنا ولها الهداية. أحسنت يا شيخ. الشيخ السؤال الأخير يا شيخ، أعمال الجوارح يا شيخ شرط كمال أم شرط صحة؟ نعم، أعمال الجوارح تعتبر شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة للإيمان؟ أعمال الجوارح فيها أنه كمال إيمان وفيها أنه كمال إيمان في الإيمان. نعم. هم كمال الإيمان، صدقات والزكاة كمال الإيمان، تشفى نفسه في الإيمان وضعه في الإيمان ومعصية. أما الصلاة والصواب أن تركه نسأل الله. هكذا كل إنسان يأتي بالأعمال الصالحات هذا من كمال الإيمان، من يكثر من الصلاة، من صوم التطوع، من الصدقات هذا من كمال الإيمان، ما يقوى به الإيمان. جزاك الله خير يا شيخ أحسن إليك. شيخ إذا كان في كلمة أخيرة يا شيخ، نصيحة أخيرة. نعم. إذا كان مسلم يا أخي، وصية للجميع تفقه الدين، تدبر القرآن، إكرام من قراءة القرآن، وتدبر معانيه، والمذاكرة فيما بينهم، أما دل على القرآن والسنة، وقراءة كتب أهل السنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقرأ كتبهما فيها خير عظيم، كتب السلف من تفسير ابن جرير، كتاب التوحيد ابن خزيمة، شرح السنة للطغاوي، مثل كتاب صحيح الصحابي ابن أبي العز. ما أشبه الحموية كالمرية كلها كتب عظيمة مفيدة. نسأل الله الجنة التوفيق والهداية، صلاح النية والعمل. جزاك الله خير يا شيخ، ما قصرت. سلام الله عليك. لا إله إلا الله. بارك الله فيك. سلمنا عليهم، بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. سلام الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.